قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل جليبيب رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عمر ابن صليط، هو أبو يعقوب، روى له مسلم، وقال بعض العلماء هو ثقة. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ابن دينار، حماد بن سلمة ابن دينار من الثقات الأثبات، من الفحول نبيل، قال فيه العلماء: من تكلم في حماد فاتهمه على الإسلام. حماد بن سلمة تغير بآخرة، لم يختلط، وفرق بين التغير وبين الاختلاط. حماد بن سلمة روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت، وهذه السلسلة كما قلنا من أوثق الناس في ثابت. ثابت هو ثابت البناني من خيار التابعين، من أوثق الناس وأثبت الناس في أنس، كان لا يأخذ الحديث من أنس حتى يقبل يديه، وقال علمونا: هذا من باب إنزال الناس منازلهم، وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ويؤتي كل ذي فضل فضله. نعم. عن كنانة ابن نعيم، وكنانة ابن نعيم عن من؟ كنانة ابن نعيم هو من الثقات، من رجال الصحيحين البخاري ومسلم. عن أبي برزة الصحابي الكريم يسمى فضلة، فضلة بن عبيد رضي الله عنه أرضاه. أبو برزة هو فضلة بن عبيد، روى له الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا رضي الله عنه وأرضاه، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. جزاكم الله عنا خيرا. من الفضاء ما زلنا مع الصحابة الكرام الأخيار النبلاء، نسأل الله أن نأتسي بهؤلاء، نسأل الله أن نفضح أمامهم يوم القيامة. الذين باعوا أنفسهم حقا لله وصدقا لله، أوقفوا أنفسهم وباعوا الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين، ولا غر ولا عرب، فقد زكاهم الله من فوق سبع سماوات. قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول الناس دخولا في ذلك الصحابة. وقال الله جل في علاه مادحا إياهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر الآيات. من هؤلاء الأخيار النبلاء الأنصار الذين قال فيهم الله جل في علاه: أولئك هم المفلحون، ووصفهم بأمدح الوصف عندما قال: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عبد الله ابن عم ابن حرام والد جابر شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، وشهد احدا، قد يعني قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه، وهو في الجنان كما شهد له النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. كان من الاخيار من النبلاء. قال في يوم احد لجابر: يا جابر، ما اراني غدا الا مقتولا، فاعتني باخواتك. ووصاه على اخواته فقال: ما اراني الا مقتولا وقد قتل يوم احد. دخل فقاتل فقتل. ومن اهم مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لجابر فوجده حزينا، قال: وما أحزنك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك قد كلمه الله كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان. فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، وأن منقبة ليست بعدها منقبة. قال: إن أباك قد كلمه الله كفاحا. وقال: يا عبد الله تمنى. فقال: أتمنى أن أرد إلى هذه الدنيا فأقاتل في سبيلك فإيش فأقتل. مما رأى من كرامة الله جل في علاه لهؤلاء الشهداء. اللهم أسعدنا جميعا يا رب العالمين بمثل هذه الفضيلة والمنقبة العظيمة. فقال: أن أرد إلى الدنيا. فلما رأى أنه لا حاجة له تركه، لكنه أراد أن يطمئن قلب جابر رضي الله عنه وارضاه بأن الله قد كلمه كفاحا، وهذه فيها إثبات كلام الله جل في علاه لعباده ولأحد عباده. وقال: وتمنى أن يرد، لكن الله تعالى قد قال كلمة: أن من فارق الدنيا لا يرد إليها مرة ثانية. من الفضل والمناقب العظيمة بأنه لما بكت الباكية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظلله، تظلله إما أن نقول تظله يعني تحمله، أو تظلله تظلل عليه، وتظلل عليه هذه فيها دلالة واضحة جدا على كرامة عبد الله بن عمرو بن حرام عند الله جل في علا، أن الله أمر الملائكة أن تظلل على عبد الله بن عمرو بن حرام. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث هو أن جابر رضي الله عنه لما ورد التمثيل مثل عبد الله بن عمرو بن حرام بكى بكاء عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أن حمزة مثل به قال لأمثلنه بسبعين، وهذا التمثيل بمن مثل جائز، التمثيل بمن مثل جائز، ولكنه خلاف الأول، لكنه جائز لعموم قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأمثلنه بسبعين أنزل الله جل في علا أنه نهاه عن ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثنى. فبعض العلماء يقولون بأنه جائز أن يمثل بمن مثل به من باب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وبعضهم قال المثلة عامة لا تجوز، لأنه سلم قد نهى عموما عن إيش؟ عن المثلة، نهاه ربه لما قال ذلك في حمزة فنهاه ربه عن ذلك بكى بكاء. وهذا رجح صحيح، رجح صحيح أنه حتى لو مثل لا يمثل به لعموم النهي، وأن الحاضر يقدم على المبيح، ولا يجوز التمثيل بأي أحد كان حتى لو كان من أكفر أهل الأرض فلا يجوز التمثيل به. وأما المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الباب بكاء جابر بن عبد الله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وابن عمر أنه قال إن الله يعذب الميت ببكاء أهله عليه. ولذلك لما بكى صهيب الرومي وهو ينظر إلى عمر الخطاب وهو على فراش الموت يقول وصاحبه، فقال أتريد أن يعذبني ربي لا في علاه، وقد قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. الحق بأن هذا ليس من هذا الباب، وإلا فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى أيضا نساء جعفر، وبكى الرجال والنساء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه قد دخل عبد الرحمن بن عوف على النبي صلى الله عليه وسلم ورد هو يحمل ابنته تتقعقع نفسه فبكى ودموعه تذرف، فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف قال أو أنت يا رسول الله أنت تبكي وأنت الذي تنهى الناس عن ذلك؟ الحق أن النهي الذي ورد في البكاء نهى عن البكاء الذي يصحبه أن إيش ها الصوت الذي فيه ما فيه من النعي أو فيه ما فيه من التسخط على قدر الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن رنتين وحسنه بعض المتأخرين، رن عند فرحة ورن عند مصيبة، رن عند فرحة وهي معروف هذه اللي بتحدث من النساء، ورن عند المصيبة هو الصوت الذي يعني يكون من المرأة بالفجيعة والتسخط على قدر الله جل في علاه. وأبو موسى الأشعري لما أغمى عليه ثم قام قال إني بريء ممن برئ منه، إني أبرئ ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ من الصالح والحالقة وإيش والشاق شق الهدوم، والحالقة تحلق شعر، والسالقة هي الصوت الذي يكون يعني الذي يصحب التسخط على قدر الله جل في علاه. بكاء جابر هنا بكاء رحمة، كما قال سلم عبد الرحمن بن عوف مجيبا قال إنما هي رحمة، إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ثم قال وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا الأصل في هذا الباب. الفضيلة الثانية جاءت من فضائل باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه وارضاه. فضائل جليبيب رضي الله عنه وارضاه هذا من الأتقياء الأخفياء، من الأتقياء الأنقياء الأخفياء. جليبيب رضي الله عنه وارضاه كفى بفضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا منه وهو مني، وهذا شهادة منه أيضا أنه في الجنة، لأنه لا يمكن أن يكون أحد من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في النار، قال أنا منه وهو مني. وأيضا البشارة الكبيرة التي كانت لجليبيب أنه قد قتل شهيدا. جليبيب كان من أخيار الصحابة وكان من فضائل الصحابة وكان تقيا خفيا، والله يحب من عباده التقي النقي الخفي، كما كان سعد بن أبي وقاص عندما حدثت المعارك الشديدة بين الصحابة وقد اختصموا في من يقدم خليفة، فجاء عمرو بن سعد بن أبي وقاص يقول أنت هنا في الصحراء وهم يختصمون على الخلافة، هو أول ما نظر إليه قال شر أتى، شر أتى هو ابنه، ومع ذلك قال شر أتى، فقال له يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب التقي الخفي. وجليبيب كان من هؤلاء، كما كان أويس القرني من هؤلاء لما قال له عمر بن الخطاب لابد أن يعلم الناس من أنت، فقال له لا يا أمير المؤمنين جعلني في غبراء الناس، قال لا يا أمير المؤمنين جعلني في غبراء الناس، فكان تقيا خفيا. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له للزواج، ذهب إلى بيت من بيوتات الأنصار يخطب، فقالت المرأة على العين وحبا وكرامة، وقال الرجل على العين وحبا وكرامة، قال ما أخطبها لنفسي، قالوا ومن يا رسول الله؟ قال جليبيب. قال جليبيب؟ فالرجل أول ما سمع قال أراجع أهلي، والمرأة قالت لا والله ولا أعطيها إياه. لكن كانت المرأة عاقلة شابة من الأنصار، لبيبة قريبة، تعلم أن ميزان المرء بتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فقالت أتردون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجوني إياه فإن النبي لن يضيعني، كما هي تظن في الله جل في علاه أنه لا يأمر نبيه إلا بذلك إلا بالخير لها. قالت النبي لن يضيعني. فقبلت المرأة فتزوجها، فكانت من أجود بيوتات الأنصار. ولما مات كانت أيضا من أعظم بيوتات الأنصار، برا وصلة ونفقة وجودا لله جل في علاه. اغتبطت به لما يعني قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المنقبة العظيمة لجليبيب أن النبي سلم يبحث عنه بعدما قال تفقدون أحدا، يقولون فلانا فلانا فلانا، تفقدون أحدا فلانا فلانا، ولم يذكر جليبيب. قال أما أنا فأفتقد جليبيب. ثم لما رآه قال ورآه بجانب سبعة من أهل الكفر، قال قتل سبعة ثم قتل رضي الله عنه. قتل سوى هذه الشجاعة، أسد من أسد الله جل في علاه، في ساحة الوغى ظهر زئيره، فقتل سبعة ثم قتل، اعتضاه الله تعالى شهيدا بعد ذلك. فهذه منقبة فوق المنقبة لجليبيب رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد المستنبطة: الإشارة إلى الفاضل وجوبا، لأن يجب الإشارة والإحالة على الفاضل، وهذا من داب الصالحين. نحن نعيش في زمن اسمه إخفاء الأفاضل من أجل المنازعات الظاهرة، فالإشارة إلى الفاضل هذا يجب، أو الإشارة إلى العالم الأتقن والأعلم، كما قلنا نعيش زمان الإخفاء الآن. وأما الإدلاء على الأفاضل فكان هذا في الرعيل الأول. أحمد بن حنبل يسأل يقول لا تسألني أنا، سأل العلماء. سئل في مسألة فقهية وكانت فيها دقة نظر في الفقه، قال لا تسألني أنا، سأل العلماء. يحيى بن معين ما يجلس مجلسا إلا وترتعد فرائس المحدثين، لا يسمع به في بلد ما، نازل يحيى بن معين المجالس ارتبكت لوجود يحيى بن معين. ومع ذلك لما جاءت المرأة سألته قالت إني حائض ومات زوجي ووصى أن أغسله، أغسله وقف ضرب أخماس في أسداس، لا يعرف. شوف الإدلاء للإخفاء، مع أنه من يحيى بن معين وما جاءت إلا على اسم يحيى بن معين. فلما مر أبو ثور الكلبي قال هذا فقيه يعتني بهذا، سالي هذا الرجل فأجاب. ولما أجاب حتى يحيى لما ذكر الحديث، لما أجابها بالجواز وذكر حديث عن عائشة أنها كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فقال طبعا بطريق قياس الأولى، الميت أولى بذلك. فقال له نعم هذا الحديث جاءنا من طريق فلان وفلان وفلان وفلان. المرأة ماذا قالت؟ أين أنت عندما سألتك من فلان وفلان تتكلم عنه الآن؟ فالحاصل دلها، مع أن المسألة فيها ما فيها من المنقصة عند يحيى رضي الله عنه، لكن هو انشغل بعلم الحديث فقط. لكن الإدلاء كان من فعل الرعيل الأول، وهذا يستنبط من إيش يا أستاذ صبري؟ كيف؟ وكيف يكون فيها إدلاء هذه؟ كيف كريم؟ كمل له الإجابة أن الله أمره. طيب هو هذا، تفضل كريم. ذهاب النبي مع رؤية الناس جميعا أنه يذهب لأبي ليقرأ عليه ويقول له ذلك، دلالة على إيش؟ على فضله، لأن الأصل أن العلم إيش؟ يؤتى ولا يأتي. فلما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل الناس جميعا أنا وأنا النبي أتيته، أنتم وجوبا عليكم أن ترجعوا إلى أبي في ذلك. لذلك قال له عمر بن الخطاب أبي سيد المسلمين، عمر الخطاب يقول أبي سيد المسلمين، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم فضله بذلك. وطبعا في الحديث الذي فيه كلام التصديق باب أقرأهم لكتاب الله أبي رضي الله عنه، ولكن أصرح منه وأصح الحديث الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من رمى الأخذ القرآن خذوا القرآن من أربعة، ذكر عبد الله بن مسعود، ثم ذكر إيش أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية: مكانة العالم عند الله لا في علاه. يا لها من مكانة. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل السماوات وأهل الأراضين لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. قال وإن الحيتان في البحر والنملة، حتى النملة في، يعني حتى إن النملة في جحرها لا تستغفر لمعلم الناس الخير. وهذه يستفاد منها أو تستفاد من وين؟ ذكر الله لأبي باسمه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكره في الملأ الأعلى. لذلك مجلس العلم هكذا، كل مجلس نجلس فيه الملائكة تصعد بالأسماء والله تعالى يذكر الجالسين بالثناء في الملأ الأعلى. يا لها من منقبة ليس بعدها منقبة، لأن الحديث بطوله فيما فيه من الفضائل، وختامه ختام مسك، أو ختامه كان ختاما مسكا عندما قال وذكرهم الله في من في من عنده، وذكرهم الله في من عنده يعني ذكرهم بالثناء عليهم. الفائدة التي تليها: عظيم نعيم الله جل في علاه، هذا يشمل سعد بن معاذ ويشمل أبي بن كعب، يشمل سعد بن معاذ في مسألة المنديل، ويشمل أيضا أبي بالثناء عليه الخير أمام الملائكة. فضل الملائكة خير صديق الإنسان. سليمان لما قال لأطوفن لا تعلم مئة امرأة، قال له صاحبه في رواية أخرى قال فيها تصريحا قال له إيش الملك، قال له صاحبه قل إن شاء الله. لذلك قال مسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحالته. من وين استنبط هذا؟ من أحاديث ثلاثة، من أحاديث ثلاثة. أول شيء من الثلاثة، من أبواب الثلاثة الماضية. أولا ممتاز، حملوا عرش من؟ سعد بن معاذ، وأيضا ظللوا على من؟ على عبد الله بن حرام، هم يستفلون من في الأرض. الفائدة التي تليها: شجاعة الصحابة منقبة لم نجدها في غيره. شجاعة الصحابة، أبو دجانة ممتاز، صح أبو دجانة طبعا، قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فأخذه وقاطع بها هام المشركين. ثم ده بص ده الدكتور بيبص لك عايز يضربك انك جيت خلفه. لا ابو دجانة صحيح، لكن هو هنا في من في جليبيب قتل سبعة وايش وقتل، قتل سبعة وقتل. فنسأل الله جل في علاه ان يجعلنا نرافق هؤلاء في الجنان مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.